ما تركناه صدقة؟ قال نعم. فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث، ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعني في منزله وكان يعني طلب مالك بن أوس بن الحدثان أن يأتي إليه، فجاء إليه وكان يعني على فراش من حصير مفضيا إليه، يعني ليس بينه وبينه شيء يقيه، ومن الحصير يعني من النفوس، وقد يعني ليس بينه وبينه وقاية يعني تحول بينه وبينه، يعني فيؤثر في جسده لرماله، يعني كونه الأماكن التي يعني يتصل بعضها ببعض وتكون ناتئة، فيظهر ذلك على الجسد إذا بشرها، لكن إذا كان بينه وبينه وطاء لين أو ما إلى ذلك لا يؤثر. وهنا قال مفضيا إليه، يعني ليس بينه وبينه وطاء لين، وإنما هو على هذا الحصير، وقد أثر في جسده. وهذا مثل هذا الذي حصل، مثل الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في المشربة وجاءه عمر وكان على حصير وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. يعني فالأسوة والقدوة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في تقلل الدنيا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعني مضطجعا على حصير يعني في المشربة التي اعتزل نساءه يعني وكان فيها، فكان عمر رضي الله عنه في هذه الحال كالحال التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال يعني وكان مفضيا إلى حصير، يعني ليس بينه وبينه وقاية تقيه منه. ثم إنه قال إنه دف يعني جماعة من قومك، يقوله لمالك بن أوس بن حذان، وإني رضخت لهم بشيء، رضخت لهم برضخ يعني أعطاهم يعني شيء مقدر يعني ليوزع عليهم، وطلب من مالك بن أوس بن حذان أن يوزعه عليهم وهم من قومه، يعني من هوازن، يعني هو من قومه يعني من هوازن، اعتذر وقال لو وليته غيري، فقال خذه يعني يا مالك يا مال، يا هذا ترخيم، لأن ما يعني مال أو مالي هو ترخيم لمالك، يعني حذفت الكاف، فإذا قيل مالي على اعتبار أن الكاف يعني هذا هو الأصل وأنها يعني حذفت الكاف وبقي ما هو عليه، أو يقال يا مال ويعامل معاملة الاسم الكامل فيرفع مثل ما يقال يا رجل يا فلان، فإنه يكون مرفوعا، فهو إما أن يكون مكسورا على اعتبار ملاحظة يعني الكاف التي حذفت، أو يعني أو على أنه مثل الاسم الكامل فينادى ويكون ذلك بالرفع يا مال مثل يا رجل يا فلان يعني وما إلى ذلك. فجاءه يرفع يعني، وهذا حاجبه أو الرجل الذي يعني يعني يستأذن الناس ويطلع عمر يطلع عمر على من يستأذن أو يخبر عمر من يستأذن فيأذن له، فقال هل لك في فلان الذي هو يعني عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن وقاص هؤلاء الأربعة؟ قال إذن لهم، فدخلوا. ثم جاء ثم قال هل لك في العباس وعلي؟ فأذن لهما فدخلا. قال أوس مالك بن أوس ويخيل لي أن العباس وعلي طلبوا من هؤلاء أن يأتوا قبلهم وأن يكونوا يعني حاضرين يعني في هذا المكان الذي سيقصون فيه أو سيتكلمون فيه مع عمر رضي الله عنه بما يتكلمون. ف يعني فلما يعني فلما دخلوا بدأ العباس يتكلم يعني ويشتكي علي رضي الله عنه، وتكلم بكلمات يعني صعبة في حق يعني صدورها من العباس، فيه صعوبة ومن قيلت فيه صعوبة، وكذلك أيضا يعني فيها يعني ما أضافه إليهما من الكلام في أبي بكر بمثل هذه العبارات الصعبة، وكذلك في حقه يعني في مثل هذه العبارات الصعبة. وبعد ذلك قال إيش علي أبو بكر عمر رضي الله عنه؟ فقال التأيدا، التأيدا يعني انتظر وتمهل. نعم. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. يعني بدأ بالأربعة هؤلاء الذين يعني كانوا جاءوا من قبل، وقال مالك بن أوس أنه يخيل لي أنهم يعني قدموهم أو أنهم طلبوهم أن يكونوا موجودين قبلهم حاضرين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل عليه عمر ونشدهم وقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا إنا لا نورث ما تركناه صدقة؟ وقالوا نعم. ثم أقبل على علي والعباس وقال لهم مثل ما قال لهؤلاء الأربعة، فقال نعم. فقال عمر إن الله عز وجل خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. يعني الله خص رسوله بخاصية ما خص بها غيره، يعني أن أموال الفيء التي تحصل بغير قتال أن هذه تكون على نظر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يصرف على أهله منها ويعني الباقي يقسمه على الناس على الوجه الذي يراه، وكذلك يجعله في السلاح والكراع كما مر يعني في الرواية السابقة. نعم. هل تعلمون؟ قال فقسم صلى الله عليه وسلم بينكم أموالكم، فقسم صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها. قال عليه السلام ما تركناه صدقة، يعني أن الأنبياء يعني كما جاء إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني ما تركناه أي الذي تركناه صدقة، يعني ما موصولة، وصدقة يعني هي خبر المبتدأ يعني الذي تركناه صدقة، أي الذي تركناه صدقة، فما موصولة، ويعني أي الذي تركناه صدقة، يعني أنه لا يورث عنهم المال، وإنما ما يكون وراءهم يكون صدقة يتصدق به ويصرف في وجوه الخير، ولا يكون لورثتهم، لأن الأنبياء ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم كغيرهم من الناس، وإنما جاءوا بالعلم والهدى الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولهذا يعني جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء، جاء في الحديث وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فميراثهم العلم، وهو مبذول لكل أحد، مبذول للأقارب والأباعد، من كان قريبا منهم ومن كان بعيدا منهم، وهو مبذول. من أراد أن يحصل شيئا من هذا الميراث فعليه أن يسلك هذا السبيل الذي هو الاشتغال بتحصيل هذا الميراث والأخذ من هذا الميراث الذي هو العلم النافع، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني فما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم كغيرهم من الناس، وإنما جاءوا بالعلم النافع وتوريثه لكل من أراده، وتوريثه لكل من أراده سواء من الأقارب أو الأباعد، وليس خاصا بالأقارب. وأما المال الذي يكون وراءهم فإنه يكون صدقة، فإنه يكون صدقة يتصدق به ويصرف في وجوه الخير ووجوه البر. نعم. إيش قال؟ قال قسم الله وسلم بين وقيل يعني في وجه أو في يعني وجهي يعني كون الأنبياء أنه يورث عنهم العلم ولا يورث عنهم المال، يعني حتى لا يعني يبتلى أحد من الأقارب بتمني الموت من أجل أن يكون له الميراث، مثل ما يحصل بالنسبة للناس، يعني بعض الناس يعني تجده يعني إذا كان يعني له وارث يعني قد يفكر أو يتمنى أن يموت من أجل أنه يرثه، فلم يحصل هذا الشيء في حق الأنبياء، يعني حتى لا يفكر أحد أو يتمنى أحد موتهم، فيكون في ذلك يعني الأمر الخطير والأمر الكبير والأمر العظيم أن يتمنى يعني موت النبي أو موت نبي. نعم. قال فقسم صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم. يعني الرسول عليه السلام أموال بني النضير التي لم يوجف المسلمون عليها بالخيل ولا ركاب، وإنما هي حصلت بدون ذلك، فهي للرسول عليه السلام يتصرف فيها كيف يشاء، فكان ينفق على أهله منها ويعطي ما يعني الناس منها، ولم يستأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لنفسه، وإنما يدخر مؤونة أهله لمدة سنة والباقي يوزعه على من يحتاج إلى ذلك، وبالخاصة يعني يصرفه في الكراع والسلاح الذي هو عدة الحرب وعدة الجهاد في سبيل الله. نعم. حتى بقي هذا المال، الشيء الذي يعني بقي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة. نعم. ثم يجعل ما بقي هذا المال يعني في يعني الذي هو هذا الذي أفاه الله، بقي هذا المال فكان يصرفه، يأخذ منه نفقة سنة والباقي يصرفه، يجعل ما بقي أسوة المال، أسوة المال العام الذي يكون في بيت المال، والذي يعني يصفه ولي الأمر في وجوه الخير وجوه البر، فكان عليه الصلاة والسلام يصرفه في وجوه الخير وجوه البر بعد نفقة أهله، وخاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من الخيل والسلاح، وكذلك إعطاء يعني من إعطاء الناس منه. نعم. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخي ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم ما نورث، ما تركنا صدقة، فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها علي. وذكر هذا الكلام الذي قال أنهما رأياه في أبي بكر ثم في عمر، ومن الكلام الصعب صدوره من من صدر منه وفي حق من صدر في حقه، وهذا في من الصعوبة يعني في مكان. وقال إنهم جاءوا إليه ويطلبون أنهم يعني يتولون يعني هذه الأموال ويصرفونها كما كان يصرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم العهد على أن يفعلوا ذلك، ثم إنه يعني حقق لهم يعني هذا الشيء وأخذ عليهم العهد، ثم بعد ذلك اختلف وجاء يعني إليه هذه المرة يطلبون منه أن يحكم بينهما وأن يقضي بينهما، وقال إني لن أقضي يعني إلا بما قضيت، ولن يتغير الحكم يعني في ذلك، وإن أردتم أن ترجعها إلي وأنا الذي تولاها فعلته. نعم. إيش قال بعده؟ قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. عجزتما عنها عن القيام بها وأنتم متفقين، فردها إلي لأقوم بتوليها. هذا آخره؟ نعم. نعم. ثم إن هذا الكلام الذي حصل والذي ذكر يعني من وهو كلام صعب يعني في حق من صدر منه وفي حق من قيل في حقه، ويعني يعني يعني هذا ذكر يعني بعض أهل العلم يعني تأويله، وأنهم يعني لا يعتقدان ذلك، وإنما هذا حصل منهما وهما غير معصومين، والعصمة إنما هي للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويعني غيرهم قد يحصل منه الخطأ ويحصل منه يعني الشيء الذي يعني لا ينبغي، ولكنهما لا يعتقدان يعني ذلك، وإنما هذا حصل يعني منهما في حالة غضب وفي حالة يعني حالة غضب، ولا يعتقدان في من قيل فيه ذلك، ولا يعتقدان فيه من قيل فيه ذلك له في حق يعني حق أبي بكر وعمر، وكذلك في حق علي رضي الله عنه ما قاله العباس فيه. وللنووي له نقل نقولا جيدة عن بعض أهل العلم يعني في ذلك وفي توضيح ذلك، ولكن يعني مهما يكون من شيء فإن هؤلاء الصحب الكرام نهاية أمرهم إلى أنهم من أهل الجنة وأنهم يكونون في الجنة، وأن يعني وكلهم مشهود لهم بالجنة إلا العباس رضي الله عنه، فإنه ما جاء يعني يدل عليه شهادة له بخصوصه، لكنه جاء ما يدل على يعني دخوله في عموم من لهم الحسنى، كما قال الله عز وجل وكل وعد الله الحسنى، وقال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فالعباس هو داخل في هذا، ولكن الباقين الذين هم الأربعة الذين هم أبو بكر وعمر وعلي يعني وكذلك هؤلاء الذين كانوا حاضرين وهم هؤلاء الأربعة، كل هؤلاء من أهل الجنة، فالذين حصل منهم القول والذين قيل فيهم ذلك الكلام كلهم من أهل الجنة، وقد أخبر الله عز وجل أنه نزع ما في قلوبهم من الغل، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل على تجي من تحت الأنهار، ونزعنا مصدرهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فمآلهم جميعا إلى الجنة. وإن كان في النفوس شيء فإنه ينزع يوم القيامة ولا يبقى إلا التآخي ولا يبقى إلا يعني التنعم بالنعيم الذي لا نهاية, الذي لا نهاية له. يعني هذا يعني يقال مع ما ذكره النووي من الاعتذار, لكن النهاية والنتيجة أن الجميع في الجنة. غير العباس بيقين لوجود النص, وأما العباس فلعموم بدخوله في عموم النصوص التي وردت في ذلك. نعم, شوف كلام النووي. قال القاضي عياض, قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس, وحاش لعلي أن يكون فيه, يعني لا يليق بالعباس صدوره منه, يعني ولا وحاش علي أن يكون متصفا به. نعم, وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها, ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها, لكننا مأمورون كلمة من شهد له بها, هذه ما أدري إيش يعني وجهها, لأن العصمة إنما هي للأنبياء وغيرهم ليسوا معصومين, وخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ولا يقال أنهم معصومون. لكننا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين, ونفي كل رذيلة عنهم. يعني هذا كلام جيد, يعني حسن الظن بالصحابة ونفي الرذائل عنهم وإحسان الظن بهم, يعني هذا يعني هو الذي هو الواجب في حق كل مسلم يريد الخير لنفسه ويريد السلامة لنفسه. نعم, وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. يعني إذا لم يكن هناك مجال للتأويل قد يعني يظن أو يتوهم بأن يعني هذا خطأ من بعض الرواة الذين جاءوا في الأسانيد. نعم, قال: وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات مثل هذا, لأنه صعب ثقيل على النفوس مثل هذا الكلام يقال يصدر من يعني ينسب إلى ما صدر منه العباس وينسب إلى يعني من قيل فيه هو علي, وكذلك ما حصل من علي والعباس مضافا إلى بكر, أو ما حصل من هو مضافا إلى عمر, كل هذا فيه صعوبة لا في حق من قال ولا في حق من قيل فيه. ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته, فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه بمنزلة ابنه, وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه, لعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه, وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد, وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده, وهذا كما يقول المالكي شارب النبيذ ناقص الدين, والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص, فكل واحد محق في يعني اعتقاده. يقصدون من ذلك أن العصير أو النبيذ من غير عصير العنب, يعني أن قليله الذي لا يسكر أنه لا بأس به, ولكن يعني جمهور العلماء ويعني هو الذي تدل عليه النصوص أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, لأن شرب الكثير يسكر, ولأن شرب القليل يؤدي إلى الإسكار فيكون وسيلة, فيكون يعني الكثير الذي يسكر يعني تحريمه يعني من أجل الإسكار, وتحريم القليل الذي لا يسكر لأنه وسيلة إلى الإسكار, لأنه وسيلة إلى الإسكار. فيعني بعض الفقهاء من أهل الكوفة يعني قالوا بأن ما لا يسكر من غير العنب يعني القليل الذي لا يسكر أنه لا بأس به, وجمهور العلماء على أن ذلك محرم وأنه غير سائغ وأن هذا من سد الذرائع، وقد جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة، وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. قال المازري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه: إنكما جئتما أبا بكر رأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك، وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف. أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه، فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا، والله أعلم. نعم. تابع. وين؟ تابع نفس الكلام. استمر. قال: وأما قال المازري: وأما الاعتذار عن علي والعباس في أنهما تردد إلى الخليفتين مع قوله: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينتفعان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم يعني معلوم أن قوله يعني هنا يعني قسمة نصيب البنت والعم نصفان يعني هذا غير يعني غير مستقيم، لأن الرسول عليه السلام لو كان يورث ورثته زوجاته يرثن الثمن وبنته النصف والباقي للعباس، لأنه أقرب العصبة، يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولاد من ذكر. ومعلوم أن البنت لها نصف المال كاملا، ثم النصف الثاني يعني يكون منه نصيب الزوجات، وما بقي بعد ذلك يكون للعباس، فإذا نصيب العباس ليس مماثلا لنصيب فاطمة إلا لو كان المال مقسوم بينهما، ولكن هناك وارث غيرهما وهما الزوجات اللاتي لهن ثمن لوجود الفرع الوارث الذي هو فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا فقوله يعني أن لا سيما وهما نصفان ليس بواضح، يعني كونها نصفان، لأن نصيب يعني فاطمة أكثر من نصيب العباس، لأنها لنصف المال من أصله ويبقى النصف الثاني يعني الزوجات لهما ثلاثة الأثمان والباقي لهن الثمن والباقي للعباس وهو أقل من النصف. نعم. ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة، وبنحو هذا احتج السفاح، فإنه لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف، فقال: من هو خصمك؟ قال: أبو بكر في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: وقال في عثمان كذلك. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. لأن علي رضي الله عنه يعني لما جاء زمن ولايته ما غير شيء عما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان. يعني يعني هذا ما يبين بأن يعني أن أن أن أن لو كان هناك شيء يعني خلاف يعني ما يعني يراه خلاف ما حصل من الثلاثة لفعله علي، ولكنه أبقى الأمر على ما هو عليه، أبقى الأمر على ما كان عليه في زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة قبله. ولهذا يعني هذا الرجل الذي يعني قال ما قال وكان السفاح يعني قال ظلمك أبو بكر، قال نعم، بعده عمر ظلمك، قال نعم، بعده عثمان قال نعم، قال علي فسكت، يعني ما يريد أن ينسب إلى علي شيء. نعم. قال القاضي عياض: قد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث على الأموال التي لها بال، فهي التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. القرطبي له كذلك يعني، لا بعد الكلام فيه عند النووي بعدين، لا هذا في الكلام انتقل إلى الكلام عن ما ترك ما تركت بعد نفقة نسائي، الحديث الذي سيأتي. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي. على كل يعني الأمر كما يعني ذكر النووي رحمه الله في هذا الكلام الجميل الذي فيه الاعتذار عن الصحابة، وهذا هو الواجب، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكون الألسنة يعني نظيفة والقلوب نظيفة في حقهم، مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، ويعني ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة القلوب والألسنة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما كبار الصحابة، ولا سيما خيارهم ومقدموهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا جاء في القرآن بعدما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ذكر يعني هذا المعنى الذي فيه سلامة القلوب وسلامة الألسنة، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان. وهذا يدل على سلامة الألسنة، هذا يدل على سلامة الألسنة، لأنهم يقول ربنا اغفر لنا، وبعد ذلك ولا يجعل في قلوبنا غلا، هذا يسألون الله يجعل القلوب أيضا سليمة ولا يكون فيها غل على يعني من تقدم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا الواجب في حق الصحابة هو سلامة القلوب والألسنة في حقهم، وأن تكون الألسنة لا يجري عليها إلا الثناء والمدح، وكذلك القلوب لا تكون معمورة بحبهم ويعني ومملوءة بحبهم رضي الله عنهم، ولا يقع فيها غل على أحد منهم. القرطبي لا خل هذا بعد الأذان. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. نعم. عن جويرية بن جويرية بن أسماء. نعم. عن مالك عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل لي عمر بن الخطاب فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا فهو صدقة؟ ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أمهات المؤمنين يعني أردنا أن يبعثنا عثمان رضي الله عنه يعني لطلب الميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهن عائشة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

إشغال في في فيما يتعلق بالذي حصل من علي. قال يعني كان علي في في زمن أو في مدة بقاء فاطمة يعني كان يعني له منزلة وله مكانة تختلف عن حالته يعني بعدما توفيت يعني فاطمة, وأنه ماتت فاطمة وأنه دفنها ليلا ولم يؤذن بها وصلى عليها ولم يؤذن أبا بكر بذلك, وأن يعني أنها هجرته. والمقصود بقولها هجرته أنها لم تكلمه وما حصل أنها كلمته في الموضوع, أو أنها ما حصل أن التقت به وجاءت إليه تكلمه بشيء, لكن لا يعني ذلك أنه لو لقيها أو مر بها أو مرت به لا تسلم عليه ولا يسلم عليها, لا يقال هذا. وإنما انقبضت نفسها وحصل يعني في نفسها يعني شيء, ولكن لا يعني ذلك أنها لا تكلمه ولو لقيته لم تسلم عليه أو لقيها يعني لم يسلم عليه لم ترد عليه السلام, ليس كذلك. وإنما حصل انقباض يعني منها لهذا الذي أجابها به أبو بكر رضي الله عنه, وهو إنما عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم وأراد أن لا يحيد عنها وأن يبقى على ما كان عليه الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وش يقول بعد؟ قال وكان علي من الناس وجهة حياة فاطمة, يعني كان له منزلة يعني أرفع مما يعني منزلة رفيعة مع وجود فاطمة أو في حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر. لم يكن بايع تلك الأشهر يعني ليس معنى ذلك أن بيعة أبو بكر ما تمت, لأنها تمت بمبايعة أهل السقيفة له وكذلك أهل المسجد له. ومعلوم أنه لا يلزم أن كل واحد يضع يده بيد الإمام, وأنها لا تتم البيعة إلا إذا يعني بايعه جميع الناس, بل إذا يعني بايعه معظمهم وتخلف بعضهم فإن ذلك لا يؤثر. ثم إن علي رضي الله عنه ما اعترض على ولايته ولا قال إن أن أن أنه ليس محقا فيها, وإنما كان في نفسه يعني هذا الذي في نفسه وهذا الانقباض الذي حصل في نفسه وكذلك حصل لفاطمة رضي الله تعالى عنها. قال فلما توفيت فاطمة دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها علي, وكان يعني في نفسه أقول في نفسه شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ولهذا لم يحصل منه أن آذن أبا بكر وصلى عليها ودفنها ليلا. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت استكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر, فأرسل إلى أبي بكر لكنه لم يعترض ولم يقل أنه غير موافق أو قال أن البيعة غير صحيحة, وإنما يعني سكت وفي نفسه شيء. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. كراهية محضر عمر بن الخطاب, يعني يريد أن أبي بكر يأتي ولا يأتي معه أحد, يخشى أن يأتي معه عمر, وعمر معه قوة ومعه شدة, فيخشى أن يحصل منه يعني شيء يعني لا يتحقق ذلك الشيء الذي يريده لو جاء أبو بكر وحده. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله, يعني ما يريد أن يدخل عليهم وحده لأنه كان لينا ويعني رفيقا, ويخشى أنهم يعني يقولون يعني له شيء وأنه يتأثر بذلك, أو يعني يكون يعني كلامه فيه تأثير عليه. فقال وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله, ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك, يعني لم نحسدك على شيء ساقه الله إليك, ولكنك استبددت علينا بالأمر, وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن يعني أن ما حصل منهم أن طلبوا علي وأن يحضر، وإنما يعني الموجودين يعني والذين حضروا أرادوا أن يعني يبت في الأمر يعني حتى لا يحصل اختلاف وحتى لا يحصل شقاق يعني بعد ذلك، وفعلوا ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن يعني حتى يتبين لهم رأس ويكون لهم رأس يرجعون إليه فيما يتعلق بالأمور التي تتعلق بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وما إلى ذلك. نعم. قال وكنا قال فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذا من أبي بكر رضي الله عنه يعني لجميل صفاته وكرم أخلاقه وأنه يعني وتقدير لأهل البيت ومحبته لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وهذا يعني فيه يعني بيان يعني أولا بيان ما كان يعني عليه أبو بكر رضي الله عنه من محبة أهل البيت وحرصه على صلتهم، وأن وصلهم أعظم عنده وأهم عليه من وصل قرابته، لأنه يعني يصل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بذلك. ولكن الشيء الذي يعني كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحيد عنه وأن يكون على النهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي شجر يعني بينه وبين يعني فاطمة وعلي والعباس رضي الله تعالى يعني عنهم. فكان علي رضي الله عنه يعني قال بعدما تكلم وكل منهما تكلم بالكلام الذي طابت فيه نفس كل منهما قال موعدك العشية للبيعة، يعني المقصود بيعة إعلانها وإظهارها، وإلا فإن البيعة حاصلة لكونه ما اعترض عليها وما أنكرها وما تكلم فيها، ومعلوم أن البيعة تتم بحصول المبايعة من يعني من الحاضرين للمبايعة وهم كبار الصحابة اللي اجتمعوا في السقيفة. وعلي رضي الله عنه يعني في نفسه لأنهم ما استدعوه وما طلبوا حضوره وأخذ رأيه، وهم معذورون لأنهم أرادوا أن لا يحصل يعني شيء من الاختلاف يعني بعد ذلك فترتب على ذلك مضرة، وأرادوا أن يحسم الأمر وأن يتم قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى ولي الأمر يعني في ما يتعلق بما يزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني قال بعدك العشي، ولما جاء وقت الظهر واجتمع الناس الظهر يعني حصل منه العشي المقصود به من الزوال، يعني يبدأ العشي بالزوال. ولهذا جاء في حديث ذي اليدين أن الرسول يعني صلى إحدى صلاتي العشي يعني التي هي الظهر، ومعلوم أن العشي يبدأ بالزوال، فجاء وأعلن يعني للناس. وكذلك أبو بكر تكلم وأن علي حصل منه كذا وكذا وأثنى عليه، ثم علي قام بهذا قام يعني وأثنى على أبو بكر وأعلن بيعته، وأن يعني في نفسه شيء لكونه لم يعني لم يؤخذ رأيه ولم وكان

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. قال القرطبي في المفهم: قول العباس هذا قول لم يرد به ظاهرة، يعني ما قاله في حق علي. نعم. لأن عليا رضي الله عنه منزه عن ذلك كله مبرأ عنه قطعا، ولو أراد ظاهرة لكان محرما، ولا استحال على عمر وعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم وهم المشهود لهم بالقيام بالحق وعدم المبالاة بمن يخالفهم فيه، فكيف يجوز عليهم الإقرار على المنكر؟ هذا ما لا يصح، وإنما هذا قول أخرجه من العباس الغضب، وصولة سلطة العمومة، وصولة سلطنة. هذا الإدلال الذي ذكره النووي. أين؟ فإن العم صن الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه، لا أنه موصوف بتلك الأمور. ثم انضاف إلى هذا أنه في محاجة ولاية دينية، أنهم في محاجة ولاية دينية. فكأن العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن المخالفة فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور، فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه، ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروه، والله تعالى أعلم. هذا كلام جيد. الاستدلال بالآية: ورث سليمان داود، يشكك فيها، يشبه بها الرافضة على أهل السنة بالميراث. وورث سليمان داود، ورثه في العلم وفي النبوة وليس في المال. يقول: كيف نوفق بين ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أموال، وبين ما جاء أنه مات ودرع مرهونة عند يهودي؟ يعني هذه الأموال التي هي العامة، التي يعني هي فيء، والتي يعني يصرفها في مصالح المسلمين.